قال ابن زيد كان لملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام، فسلم ذلك كله إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعزل قطفير العزيز وكان كبيرا فتوفي بعد أيام، وهكذا صار يوسف بدل العزيز. يقول الغرناطي وكان العزيز وكان ملك مصر لا يخرج عن رأي يوسف ولا يعترض عليه في رأي أو حكم أو قضية، وكان في حكم التابع له، مش هو تابع الملك. يقول الدكتور شلبي في كتاب حياة يوسف ألقى إليه الملك بكل شيء، وألقى إليه أمر البلاد والعباد، وكانت تجربة جديدة ظهرت فيها خبرة يوسف الواسعة وتلألأت أنواره. قد يأتي هنا قول: لماذا طلب يوسف الأمانة وكيف يطلبها من كاتب؟ ثم كيف يمدح نفسه يعني على خزائن الأرض؟ نعم كيف؟ والجواب إن هذا التصرف كان واجبا على يوسف لأمور ذكرها الرازي عليه رحمة الله، منها صاحب التفسير الكبير يقول إن هذا التصرف كان واجبا على يوسف لأنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا حقا من الله تعالى إلى الخلق، والرسول عليه مراعاة حقوق الأمة، فلو سكت يوسف وترك الأمور يتولاها غير أهل الخبرة لكان ذلك خيانة للأمة. فلما لم يكن هناك من الناس أقدر منه تعين أن يقدم نفسه وصار عليه واجبا فتقدم لإنقاذ الأمة. وثانيا لأنه بهذا المنصب الكبير يستطيع يوسف أن يحقق العدل في الأمة بعد أن رأى الظلم قائما. هذا منصب يعني يقدر صاحبه يغير. وثالثا لأن يوسف يعلم يقينا أن أحدا غيره لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة أبدا، ولذلك لا بد من أن يتولاها مرضاة لله عز وجل وليس إيش حبا للدنيا أو حبا للملك. فإن قيل كيف يتولى العمل من كافر؟ والجواب نقول هناك جوابان. الجواب الأول أن الملك كان تحت إمرته في التصرف لا يرد له رأيا، وبذلك انحسم فهو المتولي أو المتصرف. ولكن مجاهد قال إن الملك أسلم على يد يوسف بعد ذلك، فإذا ثبت إسلامه فلا مشكلة، والأخذ إيش لملك مسلم. وإن كان بقي على كفره، إذا بقي على كفره فقد رأينا أنه كان لا يصدر ولا يرضى إلا بحكم يوسف. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وصلنا عند قول الله عز وجل على لسان يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقلنا إن الأمانة والكفاءة هما مطلب السلاطين في كل عصر في كل موظف، وإنما الخلل يأتي من أين؟ يأتي عندما يأخذ الحاكم من يثق به دون الخبرة فيحدث الخلل في المجتمع كله. نتابع إن شاء الله تعالى. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول القرطبي في هذه الآية: دليل على أن يعمل الرجل الفاضل للرجل الفاجر، ودليل أنه يجوز أن يعمل الرجل المؤمن الصالح للسلطان الكافر بشرط. بشرط أن يفوض السلطان الأمر كله إلى هذا الصالح، إلى هذا الصالح هذا الأمر، وأن لا يعارضه فيما يقوم به من أمور. أما إذا كان العمل بحسب اختيار السلطان الكافر الفاجر فلا يباح للمؤمن أن يتولى أمرا من أموره، لأن الأمر ليس له عندئذ، فلا يباح ذلك. نعم. وقد كان السلف الصالح يتولون القضاء لبعض أمراء الجور، بعض الأمراء كانوا ظالمين ومع ذلك كان السلف الصالح يتولون شؤون القضاء للبغاة ويرونه أي جائزا. والآية دليل كذلك على طلب الولاية أو نحوها كالقضاء إذا كان الرجل أهلا لذلك، يعرف نفسه أهل وليس هناك من إيش من ينوب منابه، ليس هناك من ينوب منابه. فإن قيل كيف تجوزون أن يطلب الإنسان الولاية والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الرحمن بن سمرة وطلب منه الأمارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، إذا أنت طلبت الله بك. نعم. وإن أعطيتها من غير مسألة أعانك الله عليها، أعانك الله عليها. وكذلك ما ورد في حديث أبي هريرة. نعم. قال أبو موسى أي الأشعري أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين من عشيرته أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي العمل، طلب من الرسول وظيفة. أبو موسى ما عنده علم أن هذان أو أن هذين الشخصين جاء لإيش لطلب ولاية، سألا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك في المسواك. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ما تقول يا أبا موسى، وفي رواية شك الراوي ما تقول يا عبد الله بن قيس، أبو موسى نفسه لكن الراوي شك قال هذا أو هذا بالدقة في نفس الحديث، ما تقول؟ قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، ما أعلم، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، ما شعرت أنهما أتوا معي لطلب العمل، والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال أبو موسى وكأني أنظر إلى سواكه صلى الله عليه وسلم وقد قلصت شفته، بالمثل في الجسد بحثا قلصت أي لما يوضع السواك تضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعمل على عملنا من أراد. كيف تفعلون بهذا وتقولون بجواب طلب الولاية؟ والجواب نقول إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تصور ما سيجري في سني القحط من قلة الموارد وقلة الغذاء، وخاف غدر الحاشية والخاصة أن يغدروا بالعامة يموتوهم بالجوع، فخاف غدر الخاصة والحاشية أن يغدروا بالضعفاء كما غدر به وكما عذب، فأحب أن يتولى شؤونهم الآتية بنفسه وأن يكون هو القائم بخدمتهم ليدفع الظلم. يقول البروسوي عليه رحمة الله أراد يوسف أن تكون تحت يده خزائن مصر ليعين الناس وقت الشدة شفقة عليهم، وقال وهذه أخلاق الأنبياء، عندهم شفقة على الناس يعني يتألمون لألم الناس بل قد يتألمون أكثر من الناس، نعم. وجميل ما قاله صاحب الظلال عليه رحمة الله سيد قطب في تفسيره، قال إن يوسف كان يعتقد أن بعمله الذي سيكون به هو تولي الخزائن اجعلني على خزائن الأرض، يعتقد أن بعمله أي التولي على الخزائن سيصون أرواحا من الموت ويصون بلادا من الخراب ويصون مجتمعا من فتنة الجوع. نعم، لأنه إذا ما طلب لنفسه وإنما كنبي يشفق على الأمة فطلب لسيادة المجتمع من الجوع ومن الموت، وإنما طلب حملا ثقيلا، حمل متعب، حملا ثقيلا وهو إطعام شعب كامل، إطعام شعب مصر وإطعام شعوب تجاوبه كما رأينا طوال 7 سنين عجاب، لا زرع ولا ضرع. فليس هنا العمل الذي طلبه يوسف لنفسه، فإن إطعام شعوب جائعة 7 سنين متوالية ليس أمرا سهلا وليس غنيمة، بل هو مسؤولية وتبعية يسقط تحتها أعظم الرجال، لأنها قد تكلفهم رؤوسهم إذا ما أخذ بيد الشعب وأنقذته، وقد تمزق الشعوب أجسادهم إذا كان فشلوا في ذلك، إذا جاعت، لأن الجوع كما يقولون كافر ومجنون، فالشعوب عندما تجوع لا تعبأ بشيء، والثورة الفرنسية شاهدة على ذلك، أضاحت بكل شيء. فتعين على يوسف أن يكون هو المتولي. قال القرطبي: وكذلك الحكم اليوم، مشق أيام يوسف، فلو علم إنسان من نفسه أي في هذه الأيام أنه يقوم بالحق وبالقضاء وبالحسبة ولم يكن هناك من يصلح لهذا الأمر غيره، في غيره ويعرف ما في غيره، فتعين عليه أن يقوم ووجب عليه أن يفعل وأن يستريح وأن يسألها وأن يتولاها وأن يخبر بالصفات التي تؤهله للقيام بهذا العمل من الحسبة أو القضاء أو الأمور الأخرى من الكفاءة. وأما إذا كما قال يوسف، وأما إذا كان يعلم أن هناك من يصلح للأمر مثله، نعم أن هناك من يصلح مثله للأمر ويستطيع يقوم بمقامه، فليس له الإيش أن يطلب الولاية، إذا تعينت عليه فالأولى ألا يطلبها. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: فإنك إن أعطيتها مسألة سألتها عن مسألة وقلت إليها. ثم انظر إلى يوسف لما طلب الولاية، ما قال أنا حسيب النسيب، أنا ابن فلان ابن فلان وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ما يعني ما طلبها بحسب ولا طلبها بنسب ولا طلبها بجمال، قل أنا جميل ووقفوني، لا أبدا، إنما قال إني حفيظا إني حفيظا عليم، فسألها بحفظه وعلمه لا بنسبه وجماله. قد يقول قائل: كيف مدح يوسف نفسه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله تعالى يقول في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كيف تزكي نفسك؟ والجواب إن هذا جائز عند تعريف الشخص بنفسه عند من لا يعرفه. ثم إن المدح الممنوع ما كان على سبيل التفاخر والأبهة والتوصل إلى شيء لا يحل لك، أنا ابن فلان عظيم مجرد أنت ابن فلان، لا، عندك كفاءة وأنت أهل لهذا المكان وأنت مقدم على غيرك لدورك، دور إيش؟ دور لا. نعم. قال القاسمي: منذ تولى يوسف النظر في الخزائن، في خزائن مصر وغلاتها، أول شيء قام به أنه تجول في الأقطار، تجول في الأقطار وطاف قراها، والأمر أمره والإشارة إشارته. من هنا يعني تلاحظ أن الأمير الصالح إذا حل في مكان فإن البركة تحل على ذلك المكان، لأنه كل مكان سينزل فيه لابد وأن يهيئ له منزل، وتسارع بعد ذلك السلطات إلى تحسين إيش الطرق اللي هناك والماء والهواء وكل شيء. فبنزوله إذا كانت تحل البركة على إيش؟ على أهل، نعم، على أهل ذلك الأرض. نعم، طاف القرى لما دخلت السنون المخصبة كما قال القرطبي، طاف يوسف على الناس وأمرهم بكثرة الزراعة وإصلاح المزارع وتوسيع أماكن الري والتوسع في الزراعة. يقول حتى زرعوا بطون الأودية ورؤوس الجبال، ما تركوا شيء إلا زرعوا، وكان يأخذ منهم الخمس مثلا، فأعطوني الخمس خبي دخار، إضافة إلى إيش؟ إلى الأراضي المملوكة للدولة وأراضي الملك كلها إيش؟ وضع تحت تصرف زرعها، فأضاف غلة الدولة إلى غلة أملاك الملك الخاصة إلى الخمس الذي كان يأخذه من الناس من النابت في أيام الخاصة. صار عنده شيء الكثير. نعم، حتى ضاقت المخازن العظام بالغلات، وبقي على ذلك 7 سنين يجمع ويخزن ويخزن، فأحبه الناس وأصبحت أرض مصر تحت تصرفه. قال العلماء كان يتصرف بها كما يتصرف في بيته. وإلى هذا أشار الله عز وجل، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. كلمة كذلك مكنا ليوسف، أي كما مكنا ليوسف في قلب الملك فأحبه وسلمه كل شيء، مكنا له في أرض مصر يتصرف فيها كيف يشاء كأنه تصرف في بيته. أي معنى وكذلك؟ كما مكنا له في قلب الملك مكنا له في السلطان. وتدل هذه الآية على أنه عليه الصلاة والسلام كان يخالط الناس وينزل لحل مشاكلهم ولا يترفع عنه. ولو كان يوسف مستبدا لما تجرأ أن ينزل وأن يجلس بيننا. نعم، كما كان عمر كان ينام تحت الشجرة. إيش قال تبع كسرى؟ قال أمنت فعدلت فأمنت فنمت. ما بيمشي طالما أنت. ولو كان مستبدا طاغية لما تجرأ أن ينزل إلى هذا المكان. كما تدل الآية على أن التمكين الحقيقي للحاكم في الأرض إنما يكون التمكين في القلوب لا في الأرض ذاتها. إذا أحبك الناس تمكن، أما إذا أبغضك ما تمكن ولو كنت حفظتك، لأن الحب لا يفرض بإيش؟ بقوة، لا بالجبر، يفرض بالنزول إليهم وحل مشاكلهم. نعم، وهكذا كان محبوبا عند الملك وعند الخاصة وعند العامة. كان هذا التمكين في الأرض وفي القلوب رحمة من الله عز وجل ومكافأة ليوسف على صبره على البلاء الذي مر معكم في الجب وفي الرق وفي السجن، كافأه الله عز وجل، وبصبره عن المحارم. ألم تدعو امرأة العزيز فرفض؟ هذا كذلك صبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. نعم، وهكذا يكون شأن كل مؤمن مستقيم. كل مؤمن مستقيم لابد أن يرحمه الله تبارك وتعالى ويعينه في النهاية. وجميل قول من قال لما سجن أحد الأمراء الصالحين فقال له الشاعر: أما في رسول الله يوسف أسوة؟ أما في رسول خاطب الأمير المحبوس الطيب: أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسا على الظلم والإفك؟ قال يكون قدسك يوسف حبس وهو مظلوم وافتروا عليه وأنت كذلك. أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسا على الظلم والإفك؟ أقام أي يوسف أقام جميل الصبر في الحبس برهة، صبر على البلاء، أقام جميل الصبر في الحبس برهة فآل به الصبر الجميل إلى الملك. فآل به الصبر الجميل إلى الملك. لما صبر على بلاء الله إيش كان في النهاية؟ وكل إيش؟ كل مؤمن صالح مبتلى صالح لا بد وأن تكون له هذه النعمة. وهكذا كان هذا التمثيل ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رحمة من الله، كان رحمة من الله. هذه الرحمة أشار إليها القرآن الكريم في الآية 56 من سورة يوسف: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لما كان يوسف محسنا جاءت رحمته. نعم، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر من أحسن في الدنيا. نعم، ولا نضيع أجر من أحسن إذا كان مؤمنا في الآخرة مع الدنيا والآخرة المؤمن، أي لا نضيع في الدنيا أجر من أحسن، بل ننعم عليه بملك أو غنى. إنسان أحسن في الدنيا ينعم الله عز وجل عليه بملك، بغنى، بصحة، بأولاد، بوظيفة مركز كبير، لكن الأجر الحقيقي هو الأجر الأخروي. ولذلك قال الله عز وجل في الآية نفسها بعد ذلك 57 بعدها: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن عندنا أجرين، أجر دنيا وأجر أخرى. المؤمن إذا كان تقيا أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الكافر فله أجر واحد إذا عمل صالحا هنا في الدنيا. روي أن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه كان يقول: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة، والفاجر يعجل له الخير في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق. ثم يقرأ قول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هكذا كان سفيان بن عيينة يقرأ هذه الآية عندما يشرح المعنى. من هو المحسن؟ المحسن هو الذي يفعل أكثر مما يطلب منه، يفعل أكثر مما يطلب منه. أديت الفرض وأتيت بالنوافل، هذا محسن، لأنه يعبد الله كأنه إيه؟ كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يراقبه في الخلوات فلا يقدم على منكر. فإذا حدثتك نفسك وأنت في شيء من الخلوة عن منكر فاعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور، فاحذر. هذا المقياس. وكذلك ولا نضيع أجر المحسنين. هكذا كان يوسف أحسن إلى كل الأمثلة التي نزل بها وإلى كل البقاع التي حل بها، بارتفاع مستوى الخدمات والاعتناء بالشعب. ثم قال الله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي جزاء الآخرة أكثر من جزاء الدنيا. لماذا؟ لأن خير الآخرة يدوم وخير الدنيا لا دوام له، لا دوام له. ولهذا كان لمن يتصف بصفتي الإيمان والتقوى له أجر الدنيا وأجر الآخرة. كانوا يتقون، ماذا يتقون؟ يتقون الكفر ويتقون الفواحش. أما الصغائر قد يقع فيها، أما عليك أن تتقي الكفر، هذا هو التقي. من اتقى الكفر واتقى الفواحش الكبائر. والآية تدل على أن أجر الآخرة وهو الجنة لا بد له من أمرين: لا بد له من عمل، ولا بد له من تقوى. وهذا لا يكون إلا بإيش؟ إلا ببذل التضحية حتى تنال، حتى تنال يا عبد الله مرتبة الإحسان. تقول المحسن لا بد من بذل، لا بد من تضحية. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء في المال، مالك في الضياع، والضراء في الجسم تتعرض للأذى وللسجن وللتعذيب وللقتل، وتلزم في العقيدة الكهنوت، فإن تركت عقيدتك ولا قدموك أما كذا خلاص. نعم، يروى عن الشيخ إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله ورضوان الله أراد أن يعطي تلامذة له مرة ذات، فأخذهم إلى الحمام، كانت الحمامات عامة مثل البيوت الآن، كل واحد عنده حمام ساخن، الحمامات عامة ينزل إليها الناس لأجر، غرف صغيرة وإلها مستودع للماء كبير يسخن ويوزع، كان الناس ينزلون للحمامات العامة، فأراد أن يعطيهم درسا، أخذ التلاميذ ونزل وجاء إلى الحمام القيم على الحمام، قال في أجرهم؟ قال نعم، كم أجرة؟ قال أجرة كذا. فبكى إبراهيم المؤذن، قال إذا كان بيت الشيطان لا يؤذن لي بدخوله إلا بأجر. السلف كانوا يسموا الحمامات العامة بيت الشيطان لأنه حارة لجهنم هنا، فقال إذا كان لا يسمح لي بدخول بيت الشيطان أي الحمام إلا بأجر، فكيف لي بأن أحصل على مراتب الصديقين والأنبياء والصالحين في الجنة؟ إذا بيت الشيطان يريد أجر، فالجنة كم تريد؟ أي يعني لا بد من بذل ولا بد من إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، كيف؟ لأن لهم نحن بدنا جنة ونحن نايمين. لا، في واحد ما بيتحمل ولا إيش ولا ضرب كف، يلتقي الله والجنة يا ابني، لأن لهم الجنة. لا، إذا يقول بروتري فلا بد للإنسان من أمرين، من صدق العمل وصدق القلب، صدق العمل وصدق القلب. استقر الملك واستقرت النعمة ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإذا بجبريل يأتي يقول يا يوسف إن الله يهنئك، هنأك الله بما أعطاك، فهذا ما وعد ربك وأنت في الجب، لما ألهمك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني في نجاة ستتقي بإخوتك، فبشارة بإيش؟ بالنجاة من الجب، وبشارة بأنه أمرك سيعلو، وبشارة بلقاء أهلك، ثلاث بشارات. هنأك الله بما أعطاك فهذا ما وعدك ربك وأنت في الجب. فقال يوسف الحمد لله الذي أنعم علي وأحسن إلي وهو أرحم الراحمين، ثم قال اللهم أسألك أن تتم نعمتك علي وتريني وجه يعقوب وتقر عيني بالنظر إلي وتسهل لإخوتي طريقا يلتقون لي. وقد دعوات أجمل اجتماع، فإنك سميع الدعاء وأنت على كل شيء قدير. وهكذا تلاشت المحن وجاء الفرج، وذلك عندما يبلغ البلاء قمة، لما البلاء يتناهى يجيك الفرج. نعم، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاج، لابد من فرج. ولذلك يقول الشاعر إذا الحادثات بلغنا النهى، يعني الأمر ما عاد يطاق، إذا الحادثات بلغنا النهى وكادت تذوب لهذا المهج وحل البلاء وقل العزاء، فعند التناهي يكون الفرج، فعند التناهي يكون الفرج. هذا كنا كونية، وإن عجز البشر تدخل القدر حتى يقيم الفرج، إن عجز البشر عن إيش؟ عن دفع الظلم يتدخل القدر عند ذلك. نعم، لأن الله تبارك وتعالى عادل. قال المفسرون بعد ذلك تأتي المرحلة المقبلة وتسهل طريقا لإخوتي أن يجتمعوا بي، هي المرحلة التي سيلتقي يوسف بإيش؟ بإخوته وأهله، وهي البشارة التي بينها له جبريل وهو في السجن كذلك، بالجر بشره بالسجن أعاده البشارة. يقول المفسرون والمؤرخون منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما جاءت سنوات القحط والشدة أصاب الناس بأرض كنعان بلاد الشام وفلسطين هذه سحط وجل، ونزل السحط بأرض الجزيرة العربية كلها. عندها بعث يعقوب عليه الصلاة والسلام أولاده للميرة، ويجيبون نعيش قمح نعيش من مصر، بعثهم ما عدا بنيامين، ما عدا بنيامين. ولم تكن البلاد المجاورة لمصر التي أصابتها المجاعة قد خططت كما خطط يوسف في مصر، صار كن الأمر إيش؟ أما يوسف في مصر خطط ورتب، لم تكن البلاد مستعدة لهذه المجاعة كما استعدت لها مصر. كما أن سيرة يوسف العزيز في مصر الطيبة انتشرت في كل بقاع المحيطة. وصل الخبر أنه في رجل عزيز مصر، رجل عادل، رجل مستقيم، رجل فيه شفقة، فيعقوب أرسل إيه؟ أولاد انتشر في الآفاق. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام حين نزلت الشدة بالناس يجلس إليه عند البيع ويبيع بنفسه، يشرف على الموازين، فيعطيهم من الطعام مرة على عدد الرؤوس ومرة لكل شخص حمل بعير على حسب، كل شخص في السنة يعطي حمل جمل، أو أحيانا يعطي على الفرد، يعطي على كل فرد كل نفر حمل بعير، أو يعطي لكل نفس وثقا من الطعام، وثق وثق، الوثق 60 صاع والصاع 4 أمداد، يعني ما يعادل يعطي لكل نفس من وزن الحاضر 127 كيلوغرام قمح في السنة لكل نفر، أو حمل بعير على التيسير، يا هذا يا هذا. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: جاءت سنوات القحط والمجاعة وبدأ يوسف يوزع الطعام بنفسه بنظام يشبه نظام البطاقات الآن، يعطيك كرت تروح على الدور يلا صاف صف طويل، هنا ميزان هنا ميزان هنا يلا بطاقات. وكان قصد يوسف أن يوازن بين الحاجات، بين العرض والطلب، مدة طويلة 7 سنين بده يوازن، ينبغي أن يعطي بقدر بحيث السنوات المجاعة 7 ما تضطره إلى أن يجوع المعنى زمن طويل. يقول في الخطب في الظلال: يتبين لنا اتساع رقعة المجاعة. كيف تبين لنا؟ قال: بمجيء البدو من أرض الشام من فلسطين، حتى البدو أتوا يدلك على اتساع رقعة المجاعة، حتى أتى بدو بلاد الشام إلى إيش؟ إلى مصر طلبا للميرة. ثم يتبين لنا كلام صاحب الزيدان كيف يوسف نظم ورتب وهيأ على أن يقضي على هذه المجاعة وما يحتاج الناس إلى شيء، وكيف صارت مصر في حينها محط أنظار الجيران وأصبحت مخزن الطعام في المنطقة كلها. وهذا هناك مثل عند العوام إلى الآن، في الحقيقة هذا المثل العام يفسر هذه الحقيقة التي نشرحها. يقولوا: لو شبعت مصر وجاء العالم لأشبعت مصر العالم، ولو جاءت مصر لم يشبعها خزائن العالم كلها. هذا مثل عام هناك حصل هكذا، هذا المثل يفسر. قال القاسم: أخصبت الأرض 7 سنين وأخرجت من بركات الأرض ما لا يعلمه إلا الله، فجمع يوسف الغلال وجعل المدن مراكز، المدن جعلها مركز للتوزيع، القرى بتجيب للمدينة وجعل الغلال كلها في المدينة. نعم. فأخذ الناس يقتلون مصر، دخل سنن مجدبين صاحبه الخطر أجل جد، فقصد الناس من كل الأمكنة في مصر لما علموا بوجود القوت فيها وبصلاح الرجل القائم على هذا الأمر، ولم تكن البلاد كما تكون غير مصر مستعدة لهذه المجاعة. ومما يؤكد هذه المجاعة ثبوت هذه اللقطة التاريخية العجيبة وشدتها، مما يؤكد انتشار هذه المجاعة وشدتها، وأنها شملت مصر وما حولها والجزيرة العربية كلها. ما ذكره صاحب كتاب التاريخ الجغرافي ناقلا عن كتاب من نبأ المرسلين، قال: لقد عمت المجاعة البلاد المجاورة لمصر كلها، حتى لقد أرسلت ملكة اليمن تطلب القمح من مصر. وقد تأكد هذا الطلب من إيش؟ من النقوش التاريخية الأثرية التي اكتشفها الباحثون المسلمون في اليمن في القرن الأول الهجري، في 100 سنة الأولى من الهجرة النبوية، من تاريخ الهجرة اكتشفوا هذه النقوش وهذه الآثار. تدل هذه النقوش على العلاقة الطيبة بين عرب اليمن وبين حكام مصر من الهكسوس ذوي الأصول الآسيوية. ويذكر ابن هشام أنه ولد في اليمن مقبرة مفتوحة أخرجت منها رفاة امرأة قد لف أو لف حول عنقها أشرطة من اللؤلؤ حول العنق، وخواتم مرصعة بالأحجار الكريم وجدت في القبر في أصابعها، ووجد مع الجثة لوحة منقوش عليها ترجمها المستشرق جون فوستر الخبير باللغات وبالآثار. وقد ذكر صاحب كتاب التاريخ الجغرافي في الصفحتين 19 و20 الترجمة كما يلي: بسم الله إله حمير يمن، أنا تاجر، أي صاحب القبر، من هي تاجر؟ ابنة ذو شفار، ابنة الملك، أرسلت وكيلي إلى يوسف ولما تأخر لم يأتي، أرسلت إليه وصيفتي ومعها مكيال من الفضة مقابل مكيال من الدقيق. كيلة الفضة بكيلة ايش؟ كيلة دقيق للحنطة. ولما عجزت الوصيفة أرسلت مكيالا من الذهب مقابل مكيال من الحنطة. عطوة 1 2 3 4 ما نكفي المؤمن. فلما عجزت عن الحصول أرسلتها بمكيال من لؤلؤ، ولما عجزت عن الحصول على ما نريد أصدرت أمرا بطحن الأحجار الكريمة وطحن اللؤلؤ، ولما لم أجد فائدة في هذا الطحين كان مصير الدفن هنا موتا من الجوع. فإلى كل من يسمع عني هل لا رثى لمصيري، وإلى كل امرأة تفكر بالتحلي بحلي من بعدي أن تخشى أن تلقى نفس المصير الذي لقيته. يعني لا تغتر بالذهب والفضة، هذا كل ما يساوي شريك خبز إذا أخبط الأرض، حتى تعرفوا نعم الله علينا. وهذه النفوس تعود إلى زمن يوسف، وهي تؤيد تماما ما جاء خاصا بهذا القحط الذي أهلك عددا من الأمم في تلك العصور، وبين مدى فداحة هذه المجاعة والتي لم يسلم منها إلا أهل مصر ومن استطاعوا أن يأتوا إليها ويكثروا من خيراتها. وتؤكد لك أهمية دور يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في صيانة الناس من هذه المجاعة وتجنب الويلات بتخطيط دقيق لم يسبق إليه وفقه واسع. أرسل يوسف المنادي ينادي في البلاد يقول: معاشر الناس، لما جاء القحط لا يزرع أحد منكم شيئا، لا تزرعوا في الأيام القحط، فيضيع البذر ولا يخرج شيء، احتفظوا به لا تزرعوا في أيام الجد. قال الحكماء للقحط علامتان: العلامة الأولى أن شهوة الطعام تزداد عند الناس، لأنه يظن أنه يأكل أكثر حتى خايف أن يموت فبصير يأكل إيه يأكل أي أول علامة، هي العلامة الأولى أكثر من العام. والثانية أن الطعام يفقد لأن أهل الجشع يحتكرون، أي عسير تحفظ من أيامه. والبروتوي يقول لما دخلت أيام القحط أكل الناس مما ادخروا حتى فني ما عندهم، فجاءوا إلى يوسف خلاص ما عاد عندنا شيء. نعم يا يوسف قد انتهى ما ادخرناه في بيوتنا فبعنا من عندك. قال نعم. ففتح المخازن وباع الطعام بالثمن من الذهب أولا أو فضة، والذي ما عنده ذهب أو فضة أخذ منه ثمن الطعام الأحجار الكريمة، لؤلؤ فيروز فلعلة والجواهر. ما عنده قال ائتي بدوابك، جاب الدواب ثم مخطط عجيبة أخذ الدواب. ما عنده دواب هات العبيد، ما عندك عبيد جيب أولادك مقابل ذلك نقدر ثمنهم ونعطيك مقابلهم حتى تطعم بقية العيلة. ومن لا يملك شيئا من هذه كان يأتي ببعض أبنائه للاسترقاق، يقول رب الأسرة يوسف خذ هذا رقيقا وأعطني مقابله طعاما حتى أطعم بقية الأسرة. وما دام لكل شيء ثمن يجب أن يدفع، فإن كل إنسان عندئذ يأخذ بقدر إيش ما يكفيه. أما لو كان يوسف أعطاهم بلا مقابل لفتحوا بطونهم على إيش على ملاكة. وأنت قدر هنا يقع عندنا لما الدولة بتدعم الخبز بتشوف المزارعين أخذوا الخبز يطعموه الدواء، لكن لما بتقول له ادفع ثمن الخبز يأخذ بقدر، لا لا لا كيلو على أدنى على أدنى كيلو على أقل على قدر كيلو. خطط يوسف لسنوات الجد وأمر كل إنسان أن يشب الحزام على البطن وأن لا يشبع يطرق لنفسه أبدا، وأن يأكل بمعي واحد أو بمعا واحد مش يأكل بسبعة أمعاء. وكان يجوع مثلهم، فقيل له أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أخشى إن شبعت أن أنسى الجائع. أقول قولي هذا وأقول